إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني، كما قال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فيشتركان في عمارة الكون كل فيما يخصه، ويشتركان في عمارته أيضاً بالعبودية لله جل وعلا، ولا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة: إنما النساء شقائق الرجال، أي أن الأصل إذا جاء نص يا أيها الذين آمنوا فيشمل النساء إلا ما خصه الدليل في خروج النساء من هذا النص. والله عز وجل قدر وقضى وحكم بأن الذكر أكمل خلقة وهيئة وتكوينا من المرأة، وأن المرأة خلقت من ضلع آدم، وهذه حكمة أرادها الله، ولا يظلم ربك أحدا. وكما قالت امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى. فلله الحكمة البالغة، فله الخلق والأمر والحكم والتشريع ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل جعل الرجال مخصوصين ببعض العبادات دون النساء، كالنبوة. هل سمعت أن هناك نبية؟ أم سمعت أن هناك رسولة؟ هذا لا يوجد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يوجد امرأة كلفت بالرسالة، ولأنها نبية، إذ أن الرسالة والنبوة للرجال فحسب وليس للنساء شيء من ذلك. ومما خص الله عز وجل الرجال دون النساء أن لهم القوامة في البيوت على النساء. الآمر والناهي هو الرجل، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أيضا مما اختص به الرجال دون النساء بالولاية العامة، رئاسة. شرعا لا يجوز لامرأة أن تتولى رئاسة بلد، وهذا الحكم في الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما ولى أهل فارس امرأة عليه حاكمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. كذلك القضاء، لا يجوز لامرأة أن تتولى القضاء شرعا. وطبعا شرعا تدخل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنها قد تحكم بالقتل فولي الأمر امرأة. وطبعا قال العلماء إن المرأة عاطفية، عاطفتها جياشة، فربما يستدر أحد الطرفين عاطفتها فتستجيب له. وأيضا الولاية في النكاح، لا يجوز لأمك أن تكون ولية على أختك، ولا يجوز لجدتك أن تكون ولية على أختك، بل حتى المرأة نفسها لا يجوز أن تكون ولية على نفسها. تريد أن تزوج نفسها، هل يجوز؟ الجواب لا، لا بد من ولي عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل. وهذا النص نص واضح بأن المرأة إذا زوجت ولو بلغت من السن، ولو كانت قد طعنت في السن، فإن نكاحها باطل ما لم يكن هناك ولي. استعرض أيضا بعض العبادات، هل للنساء نصيب في ذلك؟ الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عائشة، يقول لعائشة: ليس عليكن جهاد ولكن جهادكن الحج. أيضا حضور الجمعة لا يجب على المرأة. أيضا حضور الجماعات لا يجب على المرأة. أيضا الأذان والإقامة لا يجب على المرأة. بخلاف الرجل. ومما يختص الرجال دون النساء أيضا ما يتعلق بأن الرجل له ضعف ما للمرأة في بعض الأمور مما نص عليه كالميراث وكالشهادة وكالعقيقة، فالذكر له ضعف ما للأنثى. وأيضا إذا جئت إلى الطلاق فالعصمة تكون بيد الرجل، إن جئنا إلى نسب الولد فيكون النسبة إلى الأب وليس إلى الأم، ولو كانت الأم وزيرة والأب عاطل عن العمل لا بد أن يدعى لأبيه وليس لأمه. فينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل لحكمة أرادها جعل للرجال شيئا وللنساء شيئا، ولا يجوز للرجل أن يتمنى أن يكون امرأة. بعض الرجال يقول ما لنا إلا التعب، نخرج نعمل ونشقى، وخاصة أصحاب الأعمال العضلية، وهي جالسة في البيت، يا ليتنا كنت مكانها وكنت امرأة. أو المرأة تقول إن الرجل يخرج بحرية، ليتني كنت رجلا، هذا منهي عنه. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عباد الله، المرأة الأصل أنها تبقى في بيتها، وهذه عزيمة شرعية. قوله تعالى وقرن في بيوتكن، الأصل أن تبقى في بيتها. ولهذا ذكر الله عز وجل في 3 مواضع البيوت مضافة للمرأة، مع أن البيوت إما يكون للزوج أو للولي، لولي هذه البنت، لأبيها أو جدها. فقال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال لا تخرجوهن من بيوتهن. قال المفسرون لكون المرأة تبقى في البيت فنسب البيت لها مع أنها لا تملكه، كما قال الله عز وجل على لسان الخضر أما السفينة فكانت لمساكين. قال بعض أهل العلم لعل هؤلاء المساكين أي الذي كانوا من باب الشفقة والعطف كانوا مستأجرين، وها أنت عند أن تلازم بيتا وأنت مستأجر تقول لصاحبك هذا بيت، أردت أن تعلمه على بيتك حتى يأتيك متى ما شاء، هذا بيتي ولا يكون كذابا لملازمتك البيت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه الأيام على مستوى الإعلام الإشادة بالمرأة وأن لها حقوقًا وأن المرأة مهضومة، وهذا في كل سنة نسمعه من الإعلاميين، الذي يجعل زوجته في البيت تطبخ له ويطلب من المرأة أن تخرج وأن تشارك في ميدان العمل. هذا الذي يتبجح ويشدق بالكلام حول هذا الموضوع غالبا تجد أن زوجته قابعة في البيت، مثلها مثل أغلب نساء البلد، ويطالب المرأة أن تخرج. اكتفاء وبهجة بثمانية مارس عيد المرأة العالمي. عباد الله، الغرب هضم المرأة هضما وشيء لا تتوقع أنت، لم يجعلوها كالرجل بل جعلوها كالحمار الذي لا يقف لا ليل ولا نهار. شغلوها في المناجم، شغلوها في صب العمائر الكبيرة، ما من عمل عضلي إلا وجعلوا المرأة مشاركة. حتى المصارعة ما سلمت، حتى المصارعة ما سلمت المرأة. استفاق من استفاق وأرادوا أن يجعلوا للمرأة حقوقا، وانظروا كيف تنقلب المقاييس بعد ذلك، وإذا بالمرأة تأخذ حقا فوق حقها الشرعي. لاحظوا ودققوا في اللفظ الشرعي، الله عز وجل أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، ما قال بالمساواة. فرق بين العدل والمساواة أن العدل تعطي كل ذي حق حقه، أما المساواة هم سواء. يعني عندك 10 عمال واحد كسلان تعطيهم سواء، لكن العدل أن تعطي الذي هو مجتهد أكثر من الذي هو كسول، وهذا التعبير الشرعي العدل. وهذا مرض جاء إلينا بعد ذلك عن طريق رجل مصري من أصل تركي اسمه قاسم أمين. قاسم أمين هذا عند أن تقرأ عن حياته كان ذكيا للغاية، فأرسل إلى بلاد فرنسا، ثم عاد إلينا بهذه النغم، أن على المرأة أن تخرج وأن تشارك الرجل وأن تتحرر المرأة. أول واقعة وقعت في مصر في سنة 1919 ميلادية، عند أن خرجت صفية زغلول وهي زوجة سعد زغلول، وأبوها ليس اسمه زغلول لكن على طريقة الغرب، فالغرب ينادون المرأة باسمها وباسم عائلة زوجها أو باسم زوجها. فخرجت في سنة 1919 ومعها مجموعة من النسوة إلى ميدان الإسماعيلية الذي يسمى الآن ميدان التحرير في القاهرة، تخليدا لهذه الواقعة. كان يغلب على نساء مصر كاليمن أن المرأة تغطي وجهها، فألقينا البراقع والعباءة بل الحجاب كاملا حتى شعورهن أظهرنا. أين؟ أمام ثكنة عسكرية بريطانية، إذ كانوا تلك الأيام محتلين من قبل الإنجليز، فقام الإنجليز وضربوا لأنها مظاهرة وممنوع المظاهرة. طيب أين؟ أمام هؤلاء، هل هذا يغيظهم أم هذا يفرحهم؟ ثم بعد ذلك انتشر هذا الأمر وعاصرت المرأة وشاركت المرأة حتى وجدنا مفاسد عظيمة. أنا أذكر لك من أهم المفاسد، إن كنت منصفا فإنك ستوافقني على ذلك، فمشاركة المرأة للرجل بهذه الطريقة وبهذه التوسعة وارتكابها بعض المحرمات والمحاذير الشرعية أدت إلى مفاسد، منها ما يتعلق بذاتها كالعنوسة، فالمرأة التي تعمل وهي ما زالت عذراء ربما لا توفق للزواج وتطعن في العمر وهي لم تتزوج بعد، ومنها أن العمل في بعض الأحيان سبب لطلاقها، تأتي متعبة وزوجها يريد منها الخدمة فتأبى أو تعتذر بمشقتها من العمل فيقع الخصام فتطلق. ومنها ما يتعلق بالشرع كالاختلاط بالرجال، ومنها أيضا ما يتعلق بالأبناء، فإنها تضع عند ابن الجيران أو بيت الجيران أو عند جدتي عند جدة الأولاد أو عند أي امرأة على أن تعطيها كل شهر مبلغا على أن تربي هذا الولد، ما يتربى في كنف أمه، وإنما تربى في امرأة قد تولت تربيته والله أعلم على ماذا تربيك. والحاصل في بعض دول الخليج الذين يأتون بمربية قد تكون بوذية وليست مسلمة، وقد تكون نصرانية، وقد وبعد ذلك يتربى الولد على هذا. حتى لو أن المرأة تبوأت منصبا عظيما، ففيه من المفاسد، فيه الخلوة، إذا أرادت أن تجتمع اجتماعا ثنائي، تخيل أنها رئيسة بلد أو رئيسة وزراء أو وزيرة، جاء وفد وطلبوا اجتماع ثنائي فقط، رئيس الوفد ورئيسة الوفد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. لا تظن أن الشيطان لا يحضر عند الوزراء والرؤساء، لا يحضر بل يعشعش. مسألة الثانية، إن تبوأت منصبا كبيرا في الدولة أنها تحتاج إلى سفر، ويتكرر سفرها من مكان إلى مكان، وغير معقول أنها تصطحب زوجها في كل جولة تزور بعض الدول، فتضطر أن تسافر من غير محرم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أيضا تحتاج إلى المصافحة، جاء وفد من الرجال ويريدون أن يصافحوا الوفد المستقبل أو الناس الذين يستقبلونه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، وقال: لئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. عباد الله، هذه الدندنة نسمعها كل سنة، أن للمرأة حقوقا، أن الشرع صان المرأة وأعطاها حقوقها بالكامل، لكن لو أخذت بالشرع، والله لو طلقت المرأة فإن لها حقا من زوجها الذي طلقها، بل لو أن زوجها أتعبها وآذاها فإنها لها حقا أن تطلب الخلع. المرأة ليست أمة، المرأة ليست بضاعة، المرأة معززة مكرمة، لكن ينبغي علينا أن نأخذ بالشرع، لا إفراط ولا تفريط. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.